الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ذكر الآثار السيئة المترتبة على فعل الذنوب والمعاصي من المكلفين. وانتهينا في اللقاء السابق إلى قول الإمام ومنها أي من هذه العقوبات حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصل بصفات المدعو له بها. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداء إنه أتاني الليلة أتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت له ما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. يبقى هنا انتقل المصنف إلى نوع آخر من أنواع العقوبات، وهو العقوبات في دار البرزخ أي في القبر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، وكما تعلمون ولا يخفى أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وهي نوع من أنواع الوحي. فسيأتي الحديث بذكر أنواع معينة من أنواع العقوبات، وهذا من أقوى الأدلة والبراهين على ثبوت عذاب القبر. وفي نهاية الحديث سيأتي العقوبة الذنب الذي فعله الشخص الذي فعلت به هذه العقوبة. يقول فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. تابعوا يا أخوانا لهذا الحديث وهذه العقوبات، فهي والله تخلع القلوب. يقول فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور اللي هو الفرن، وإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال قلت من هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. يبقى أول شيء رجل مستلق والآخر معه صخرة، يضربه بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، فإذا ذهب وأتى بالحجر رجعت الرأس كما كان. متخيلها؟ كما قال عز من قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والرجل الثاني مستلق على قفاء، وآخر معه كلب من حديد، يبدأ يشرشر فمه ومنخره وعينه في إحدى شقي وجهه، فما أن يفرغ من هذا الشق ويذهب إلى الشق الثاني إلا ويعود الشق الأول إلى مكان، وهكذا وهكذا. النوع الثالث يقول: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منه فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو، فقال: قلت: من هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا رجل على شط النهر قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر فاهم، أي يفتحه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت له: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المنظر كأكره ما أنت رائن، رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت له: ما هذا؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة، شجرة كبيرة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال: قلت: ما هذا؟ قال لي: هذه جنة عدن، وهذا منزلك. قال: فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة اللي هي السحابة. قال لي: هذا منزلك. قلت له: مبارك الله فيكما. فضراني فأدخله. قال: لا، أما الآن فلا وأنت داخل. قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه الذي يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. انتبهوا أخوانا، وليس من العيب أن يكون متلبس أحد منا بهذا، ولكن العيب أن يعلم ويستمر. من المؤاخذة، رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، تفهم طبقا لبقية النصوص. قال الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على ثلاثة أنواع: من أتى بواحدة فقد هجر، وما استكملت فيه الثلاثة تم هجران وهو على شفا هلكة. أول شيء هجر التلاوة، هجر التلاوة. انتبهوا، وكل واحد يحكم أمره. هجر التلاوة يعني ما بيقرأش. خد بالك قراءتك للقرآن غير قراءتك في الصلاة، واخد بالك؟ غير قراءتك في الصلاة، ونظرك في المصحف غير قراءتك في الصلاة، ديت غير ديت. هجر التلاوة. النوع الثاني هجر التدبر. النوع الثالث هجر العمل، هجر العمل. فهذا الرجل أخذ القرآن، إما أنه يجيد القراءة، وإما أنه استظهر القرآن وبعد ذلك جعله خلف ظهره، لا قراءة ولا تدبرا ولا عملا. طيب، فإن واظب على القراءة وتدبر كما يزعم ولم يعمل، كاذب في دعواه أنه تدبر. أما أنه يقرأ ديت ممكن مسلم له به، إما أن يقرأ بها للاسترزاق إلى غير ذلك. ولكن المعنية أصالة يا أخوانا أن الإنسان له ورد يقرأه كل يوم ويتدبر ليستخلص ما فيه من معاني ويؤثر في قلبه ويخرج ما في قلبه من أمراض. الأمر الثاني وهو العمل. والمعني بالعمل بالقرآن أمران اثنان: الأخبار تصدق والأوامر تنفذ. الأخبار تصدق والأوامر تنفذ. طيب، يقول: وينام عن الصلاة المكتوبة. وينام عن الصلاة المكتوبة، معناها والعلم عند الله أنه يتعمد النوم قرب وقت الصلاة، أو لا يأخذ بالأسباب الكونية حتى لا يتخلف عن أي صلاة، خاصة صلاة الفجر. صلاة الفجر ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الفجر ذات يوم، فلما انفتل من صلاته وخرج لم يجد ابن أبي حثمة، رجل من التابعين، فخرج فرأى أمه فقال لها: أين ابن أبي حثمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، قام طول الليل يصلي، فقبل الفجر غلبته عيناه فنام. فقال عمر: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. ودي مسألة لابد أن نراعيها، يعني السبب الرئيسي في قيام العبد لليل وقيامه لصلاة الفجر النوم مبكرا، ده الأصل، ده الأصل، لأن دي الجبلة التي خلقنا ربنا عز وجل عليه. طيب، بقية الآلات التي تساعد على الاستيقاظ بأنواعها دي فرع. فإذا تمكن العبد وغلب على ظنه بل يقينا أنه لو تأخر في النوم سيستيقظ، فلا بأس بذلك شريطة أن يكون سهره في طاعة الله. طب لو في المباح؟ لا، ما ينفعش، لأنه مضيع للوقت. يبقى يسهر في طاعة الله، تحرير مسألة علمية، قضاء بعض شؤون المسلمين إلى غير ذلك، مع غلبة الظن أو اليقين أنه يستيقظ حتى لو نام قبل الفجر بساعتين، هذا البأس به. وهذا يا إخوانا قل أن يحدث، لأن هذا خلاف الفطرة والجبلة التي خلقنا ربنا عز وجل عليه، يعني مش عاوزين مغلطة. وخد بالك هنا بقى ممكن يأتيك شيطان ولا نبالغ، وأنت يعني تسمر بعد العشاء لتحرير بعض المسائل، ممكن يساعدك الشيطان مساعدة غريبة، تجد المعلومات حضر، بتبحث عن اسم راوي، فتحت تهذيب التهذيب، بتفتح قدر الله طلع قدامك اسم راوي. لما؟ ليجعلك تستمر على ما أنت فيه، ودي مخالفة، إلا إذا غلب على ظنك كما قلنا أو تيقنت أنك ستستيقظ باستخدام الآلات المعهودة. يبقى هذا الرجل كان ينام عن الصلاة المكتوبة. وكما تعلمون إخواني أن النص الشرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا هذا، وحمل العلماء النوم هنا غير متعمد، يعني هو مثلا جاي من الشغل منهك وأراد أن يستريح مثلا وقتا، طب ياخد فضل على العصر ربع ساعة، وإن نمت من المستحيل أن يقظك وانت عليك الإرهاق، تحمل وصل العصر ثم نام، وليس في النوم بعد العصر أي مخالفة. يبقى الرجل الأول يا أخوانا يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأرجو التركيز في مسألة أنواع الهجر الثلاثة، خاصة هجر العمل، لأن كثير من الناس بيدندب يقول لك إن الله عز وجل لا يعذب قلبا حوى القرآن. طيب، قال صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها، واخد بالك؟ يبقى المسألة مش مسألة حفظ بس، ده المسألة حفظ وتدبر وعمل. يقول: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاء، لو مستلق على قفاء، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، كلوب هو الشوكة التي يرفع بها الناس بعض الأشياء. يقول: يشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذاب، ومعنى كلمة كذاب أن يخبر بخلاف الحقيقة، الكذب. وهذا الذي دائما وأبدا نحذر طالب العلم منه، إياك، لا يليق قط. لذلك لا نستهجن من علماء الجرح والتعديل إذا ثبت عندهم عن رجل أنه كذب ولو مرة واحدة أسقطوا حديثا. طب يا عم ده مرة واحدة وكان مش واخد باله، لا، لأنه ده سينقل لنا علم ودين. يبقى لا يليق أبدا بطالب علم فضلا عن مسلم أن يفعل هذا ويكذب. أخبر بالحقيقة التي رأيت. وطبعا الكلام تفصيل، بمعنى فيه مواطن معينة الشرع أذن لنا في أن نذكر غير الحقيقة، كما ثبت عند البخاري من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أو ينمي خيرا. يبقى هنا النص ورد فنظر مع النص. وكذلك الكذب على الزوجة والحرب خدعة. أما أن نتوسع بغير ذلك تحت اعتبارات معينة، لا، فهذا عذابه في البرزخ، يشرشر شدقه ويشرشر منخره وعينه في إحدى شقي وجهه، فما أن ينتهي من هذا ثم يعود إلى الآخر إلا إذا رجع الأول كما كان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وأما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يحفظنا جميعا ويحفظ نساءنا وبناتنا. يقول: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. آكل الربا بأي نوع من أنواع أكل الربا، سواء ربا الفضل، ربا النسيئة، بيع العينة، التورق، شهادة المليون، ما يوضع في البنوك ونظير أرباح ثابتة طبقا لرأس المال، كل هذا من الربا المحرم الذي لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حاله في حياة البرزخ، يسبح في نهر قال مثل الدم. يسبح، تخيل بقى واحد بيسبح في نهر دم، مشقة ما بعدها مشقة، وعذاب ما بعده عذاب، ومع ذلك رجل آخر على شاطئ النهر يذهب إليه يلقمه حجارة في فيه عياذا بالله. يقول: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح، وأما الرجل الكريه المنظر الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار. وكريه منظره ده نوع من عذاب أهل النار، خد بالك من دي كويس، خد بالك. مش معنى ذلك ان لا، ده الملك ملك، وخد بالك الأصل فيه الحسن، ولكن ربنا عز وجل جعله على هذه الهيئة زيادة في عذاب أهل النار، عذابا فوق العذاب عياذا بالله. يقول: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. طيب، هنا مسألة عقدية وهي متعلقة بقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. يشمل هذا المسلم وغير المسلم، المسلم وغير المسلم. والصواب في من مات على الفطرة من غير أبناء المسلمين، الصواب في من مات على الفطرة من غير أبناء المسلمين أنهم يختبرون ويمتحنون في عرصات يوم القيامة. ده الصواب، يختبرون ويمتحنون في عرصات يوم القيامة. والذي حمل العلماء على هذا القول أنه وردت نصوص كما سمعت أهل الفطرة اللي هم حول نبي الله إبراهيم، كل مولود ما ولد على الفطرة، وورد في بعض النصوص هم مع آبائه، وورد في بعض النصوص الله أعلم بما كانوا يعملون، وورد في بعض النصوص أن الله عز وجل يختبره في عرصات يوم القيامة. واختبار هؤلاء القوم في عرصتهم ومعهم أصناف أخرى كالرجل الذي مات على الفطرة والهرم والشيخ الكبير، كل هؤلاء قال شيخ الإسلام: وهذا القول هو أعدل الأقوال وبه تجتمع الأدلة. ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث الأسود بن سرية أنه قال: أربعة يحتجون على الله عز وجل. حديث الأسود بن سرية عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون على الله، اللي هو الأصم، والرجل الهرم، والمجنون، ورجل مات في الفترة. تاني، أربعة يحتجون على الله عز وجل. أول شيء اللي هو الأصم، نعم، يقول: أي رب، جاء الإسلام وما أسمع شيء. والرجل الهرم، الهرم، الهرم اللي هو كبر في السن وبدأ يخرف، قال: أي رب، جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبحر. وأما المجنون قال: أي رب، جاء الإسلام وما أعقل شيء، جاء الإسلام وما أعقل شيء. وأما الذي مات في الفترة قال: يا رب، ما جاءني من بشير ولا نذير، ما جاءني من بشير ولا نذير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أضاف لهؤلاء الأربعة اللي هو من مات من أولاد المشركين قبل أن يبلغ الحلم، ودلت عليه بعض روايات الحديث. فلما أدل هؤلاء الأربعة بحججهم قال ربنا عز وجل: أرأيت لو أرسلت إليكم رسولا أكنتم مطيعين؟ قالوا: نفعل. قال سبحانه وتعالى: فأنا رسولي إليكم، فأنا رسولي إليكم. فيقولون: وما تأمرنا؟ قال: يقول: ألقوا أنفسكم في النار، ألقوا أنفسكم في النار، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن دخلها كانت عليه كما كانت على إبراهيم، ومن أبى سحب إليها. عشان كده بنقول إيه دايما: من أعظم نعم ربنا عز وجل علينا أن الله عز وجل خلقنا من أهل الإسلام. إيه والله، خلقنا من أهل الإسلام، وقد كفينا البلاء بغيرنا، فاحمد الله على هذه النعمة وسل الله الثبات حتى تلقى. نعم يا شيخ. أيوة. لا، كان كافر وجاء عليه الإسلام. ماشي يا خفضل، كافر وجاء، يعني جاءت شريعة الإسلام اللي هو ملزم بها وهو هرم يخرف الأيد لأين الحق. بيع التقسيط جوزه أهل العلم بشروط، وهي الاتفاق على إجمال السلعة قبل انقضاء مجلس العقد. الاتفاق على إجمال السلعة قبل انقضاء مجلس العقد، بغض النظر زودنا لطول الفترة أو لا. الشرط الثاني تحديد الأقساط بمواعيدها وبقيمتها. الشرط الثالث إن تأخر المشتري عن دفع قسط ولو عمد فلا يزاد عليه في الثمن. بعض أهل العلم ضافوا شرط تاني، قالوا إيه؟ إن ما يكونش هناك فصل بين أصل الثمن وبين الفائدة المحددة على المبلغ نظير التأخير. لا، قالك يبقى كله إيه؟ ثمن واحد. اشترط هذا بعض أهل العلم. لو تقدم فين؟ مثلا أنا رحت مثلا أي اشتري السلعة، فعايز مثلا البائع أنه مثلا يجي مثلا أخونا بيسأل عن خلاص بيع التقسيط، فقال له مثلا الاقساط ديت على إيه؟ على 5 سنين. فربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المال، وراح قال له يا عم أنت ليك عندي قد إيه؟ 200,000 على 5 سنين، اتفضل هدفع دلوقتي أهو. هتعمل معايا إيه؟ واخد بالك؟ تعمل معايا إيه؟ الصواب ما يعملش معاك حاجه. واخد بالك انت ازاي؟ ازاي الكلام؟ او ده الصواب. واخد بالك؟ وهنا يا اخوانا ديت مش مساله ضع وتعدل، خد بالك منها. اوضحها شويه، خدوا بالكم معايا. الدين الذي يكون على المكلف له 3 أحوال. إما أن يكون دين نشأ من اقتراض استلف، وإما أن يكون دين ورثه عن مورثه، وإما أن يكون دين لبيع وشراء. لبيع وشراء. المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع شطر دينك قم يا فلان فقضه، اللي هو الدين الناشئ عن الاقتراض. واخد بالك؟ يعني استلفت من حماد 1000 جنيه، وقدر الله عز وجل اتاخرت وحلت بي ملمه وازمه، ففي الحاله ديت ايه؟ الدين ده هديهوله بعد سنه وانا خلاص ضع وتعدل يا عم، اديني 500 جنيه والباقي بسامحك فيه. أما دين نشأ من بيع وشراء، لا يا أخوانا بيختلف. والذي نراه في الحالة التي ذكرها أخونا أنه لا يجوز له أن يخصب شيئا من المال نظير أنه تعدل في دفع المبلغ المؤجل عليه. هذا الذي نراه، وفي المسألة قولين، ولكن الذي نراه هو الراجح لأنه بعيد عن أي شبهة وأي شائبة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نكمل كلامنا لحظة. يقول: فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذا الحديث أيضا يدل دلالة صريحة وواضحة على ثبوت العقوبات على بعض الذنوب التي تقدم ذكرها. فصل. فقال: ومن أثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القط فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جاري فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر خلق واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فتسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال الذنوب: قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، لا من العاقبة والتعليم. وعلى الأول لا، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمرب الفساد النقص والشر والألام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم عقوبة من سلطانه، من سلطانه. الأمر واضح، نتوب إلى الله. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دبة. يعني بذلك الإمام القيم قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولم يقل كل، ولو أذاقنا الكل ما أبقى فينا شيء. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب من مياههم ومن شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم النواضح. النواضح كما تعلمون هي الإبل الكبيرة التي تستخدم في حمل الماء، لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما طرى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد طبعا هنا بالمناسبة بقول الإمام هنا: فمنعهم، أي منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول ديارهم إلا وهم باكون ومن شرب مياههم إلى آخره. وعليه التنزه عند الفراعنة في معابدهم وفي أهراماتهم، هذا إخواني لا يجوز. ده الإنسان لا يدخل إلا مضطر. مضطر يعني أو عابر سبيل، يعني أنت رايح الجيزة وما فيش طريقة لتعدي من الأهرامات، وأنت رايح بقى شو إلبس نظارة سودة وغطي وشك واجري، بس متخلفش الرادار، ماشي يا أخوانا كده؟ لما هذا أمر نبوي. أما أن احنا نروح بقى يعني نجول ونصول وسياحة، إخوانا مخالف، مخالف. لذلك هو كلام ده واقع بس مستخبي ولن يظهر إلا إذا أراد الله. الأموال التي تنفق على المزارات السياحية والعوائد الداخلة، الإنفاق أعلى بكثير من العوائد. إزاي؟ أنا بقول لك كده، أنا بقول لك كده. ده نهيك عن الفساد الخلقي الذي جاء مع القوم ده، وبرضو من باب التنبيه ده، بس المناسبة جاءت. أما أننا نجوز الاعتداء على القوم إذا أتوا إلى بلادنا بقتل أو بإرهاب أو بغير ذلك، لا يا أخوانا، هذا مخالف ولا يجوز. أما التبع والإثم على من أذن لهم، والله عز وجل يردنا جميعا للإسلام ردا جميلا. يقول: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواية التمر، حبة حنطة حبة قمح بقدر نواية التمر. دي بقى اللي احنا بنقول عليها البركة. ودايما لما تيجي تتكلم عن البركة تجد كثيرا من القوم يستهجنون الكلام، لما؟ مفقودة. فإذا حدثته عنها لا، يبدأ يتعجب ويستغرب. لذلك دائما وأبدا انظر إلى متاع بيتك ومتاعك وانظر هل يا ترى حلت به البركة أم أنك بعد أن تشتريه بدقائق كأنك ما اشتريت شيئا. لابد تراعيها عندك دي، لأن ورد في الحديث وأظن إن شاء الله أن الإمام القيم سيأتي به إن في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم من رواية النعمان بن بشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقال للأرض أخرجي بركتك وردي ثمرتك، فحينئذ تكفي اللقحة من الإبل القبيلة من الناس. اللقحة اللي هي الناقة حديثة عهد بولادة، اللقحة دي تكفي القبيلة من الناس. وقبل الكلمة دي قال صلى الله عليه وسلم: ثم يبارك الله في الرسل، ثم قال: وحينئذ يجتمع الناس على الرمانة، العصابة على الرمانة، فيأكلونها ويستظلون بقحفتها. ومن أجل هذا انظر لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ولم يقل لخلقنا أو لأوجدنا، لا، لفتحنا، كأن الخير موجود ولكن أغلق عليه بمعاصي بني آدم. ولابد يا إخواننا يكون عندنا إنصاف من أنفسنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكه. يعني إيه؟ لا ننظر إلى القذاء في عين الآخرين ولا نرى الجذعة في أعيننا. يعني كفى اتهاما للخلق وتبرأة للنفس. بس يقول: وغدا في خزائن بن أمية حبة حنطة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله عز وجل بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون استمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب. لذلك برضو الإمام أبو داود صاحب السنن يقول: نزلت بلاد مصر فشبرت قساء بشبري 13 شبرا. قساء بغض النظر بقى أتى أو خير مش فارقة، واخد بالك؟ 13 شبرا. والإمام أبو داود من القرن الثالث وأول الرابع، وكانوا رجالة يعني الشبر شبر، واخد بالك؟ يقول: ووجدت أطرد تفاحة وضعت على بعير كعدلين. يعني كان أيام زمان الجمل بيبقى له كده إيه، شبكة يحملوا فيها طوب. أدركته؟ اشتغلنا عليه ماشي. يبقى هنا قد هنا بالضبط عشان إيه الرحل ما يميلش، واخد بالك؟ فأبو داود بيقول رضي الله عنه: ووجدت تفاحة أطرد وضعت على بعير كعدلين، يعني نص هنا ونص هنا، والجمل يدوبت ماشي. واخدين بالكم يا إخواننا؟ طيب الله عز وجل يسوق هذه الآيات حتى نفطن وننتبه. اكتب كما تحب. قال الإمام أبو داود: نزلت بلاد مصر فشبرت قساء بشبري 13 شبرا، ووجدت أطرد ليتفاحة وضعت على بعير كعدلين، وشكل عدلين. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلم والفجر والخونة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس يأكلون الرمان ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير. متخيلها؟ يعني حمل البعير

وهي جبلية، أي خلقها ربنا في الخلق. ولكنها تزول بعدم تنميتها، تزول بعدم تنميتها. طيب، وهي نوعان كما جاء في الحديث، وهي نوعان. غير محمودة وهي التي سبق ذكره، أما المذمومة فهي أن يغار الرجل وليس ثم داع للغيرة، يعني ما فيش ريبة، ما فيش ريبة، ومن أجل ذلك يغار. ودية عياذا بالله بتبقى نوع من أنواع الوسوسة، يدمر البيوت. وخدوا بالكم من باب النصح، الأصل في المسلم والمسلمة الاستقامة، فليس ثم داع لاختبار الأهل والزوجة، لا يجوز. أذكر مرة من المرات دي وقعة بعيني رأيته، بعض المسلمين بغض النظر بقى صاحب هدي أو لا، كانت عنده غيرة شديدة من غير ريبة، واخد بالك؟ فوصل به الحال إن هو وهو خارج الصبحية رايح الشغل يقفل باب الشقة على الزوج، وهي معها مفتاح بس أذن لها بالخروج لضرورة، وكان وهو خارج يقفل ويعد عدد السكات، واخدين بالكم؟ ويرجع يفتح بيعد، هي مش واخدة بالها. فيجي مثلا ومره يقفلوا ثلاث سكات، مره سكتين كده يعني، وده من الجهل الشديد. فالمهم ده انا بخص لك القصه عشان تاخد بالك يعني. فالمهم كان يجي مثلا كل يوم يفتح وسكت ثلاثه، يلاقيهم اثنين، فيسال اخباركم ايه وبتاع ايه، خرجتوا النهارده ولا حاجه؟ خرجنا قلنا جبنا كده ورجعنا، يسكت. ففي يوم سك، واخد بالك انت ازاي، وعد السنات ونسي، او عدهم غلط ورجع البيت كالعاده، كيف الحال والكلام ده، خرجت؟ لا ما خرجناش. بس تعلمون يا اخواني خلاصه الكلام يعني، تم الطلاق وانهار البيت والمراه كانت مظلومه. لا يبقى ما ينفعش، يبقى انا عندي غيره هو الاصل. جاء دخل ابن عمها ليصافحها، لازم الدم يتحرك، واخد بالك؟ وخد بالك المسائل كما قلت لك جبليه، وتسمر وتنمى، فان انتبهت اليها ستكون عندك، وان فرطت فيها ستزول. وهنا مكمن الخطر، مكمن الخطر هنا، واخد بالك؟ عشان كده دايما بنقول ايه، وهناك يصدر من الرجل علامات وأمارات تدل دلالة واضحة على أنه يغار. أول هذه العلامات أن يحجب أهله، الحجاب الشرعي اللي هو منع الشخص. طب خرجت لضرورة ملجئة لزيارة مريض إلى غير ذلك، تخرج محتشمة ومستترة، أيضا يبعدها عن أماكن الفسق والمجون والفجور، واخد بالك؟ ومن أجل هذا نحن نعيب ونعتب كل العتب على كل إخواننا حينما يخرجن بأزواجهن في المحافل العامة والمنتزهات العامة، حتما ستقع عينها على رجل، حتما ولا بد، وده بداية الفساد. طب نعمل إيه؟ نحبسهم؟ يا راجل يا طيب، دي كلها 60-70 سنة ورايحين، خد بالك أنت إزاي؟ 60-70 ورايحين. ذاك مرة من الطرائف مش نكتة، ده حصل واحد مرة دخل السجن، واخد بالك؟ فدخل مسجون بسبعة أشهر. فدخل على واحد بلدياته. بلدياته ده واخد 27 سنة. فبيسلم عليه وعمال يبكي على الآخر. قال له تبكي ليه يا واد؟ حكم عليك بقد إيه؟ قال له 17. قال له يا خيبان لو أنا منك أقضيهم عند المبولة واقف. واخد بالك؟ يبقى إذن مسألة بقى أن أنا أحب الزوج وأيدها والكلام ده لا يا أخوانا، لابد أن نفطن. وكما قال عمر بن الخطاب استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. يعني هي عباية واحدة أعزك الله وحذاء واحد تخرج أروح فين؟ أنت جبت لي حاجة؟ والله هذا اللي عندنا. أما داخل البيت إملى الدولاب يا أخوي. استعينوا على النساء بالعري فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. ماشي يا مشايخ؟ طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.